يعني الأيام البيضاء إنما هي ثلاثة فقط، والأثيم والخميس هي اثنان في أربعة ثمانية أيام، فهي أفضل إذا اجتمعت لك فهذا خير ساقه الله لك، وإن اكتفيت بالبيض فهي كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص تعدل مع رمضان صيام الدنيا السنة كلها والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول إذا سميت عند الأكل ثم قطعت الأكل للرد على الهاتف مثلا ثم رجعت لأكمل الأكل، فهل أسمي مرة ثانية أو أكتفي بالأولى؟ بل إذا سميت ثانية فحسن، وإلا فالأولى إن شاء الله فيها كفاية. أحسن الله إليكم، من أسئلتي يقول كنت أقرأ في موقع عن علامات الساعة، قرأت هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فنظر لشاب صغير وقال إذا عاش فلن يعمر طويلا حتى يرى آخر ساعة تأتيكم، ويقصد بهذا موتهم ويوم القيامة، لأن جميع الناس سيموتون ويحضرون يوم القيامة. بعض الناس يقولون بأن الرجل إذا مات بدأ حسابه، هل هذا الحديث يعني هذا المعنى الذي فهمناه؟ لا، نص الحديث يقول فقد قامت قيامته، أي أو وإذا قال الساعة فمقصد أي ساعته هو، لأن من مات انتهت مجالات أعماله فهو انتقل إلى الدار الأخرى، والدار الأخرى لا يكونها الناس فيها إلا إذا قامت قيامتهم. فقيام ساعات الأفراد أو قيامة الأفراد بموتهم، لما ذكر هذا الشاب قال إن طال عمر فلن يموت حتى تقوم قيامته. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من السودان باعثها محمد أحمد حسن، يقول يسأل عن الرجل، يقول عن خلو الرجل بالنسبة للإيجار والوكالات والدكان، هل خلو الرجل جائز؟ إذا كان الإنسان الذي في دكان أو بيت أو معرض المستأجرة ثم أتى إليه من يطلب منه أن يوليه مدته التي بقيت فيدفع له ثم مبلغ من المال يتراضيان عليه ولا يلتزم له بشيء مما يتجاوز عقده فلا حرج في ذلك، لأنه قد يكون يخشى لو تقدم هو يطلب تأجير من جديد لا يمكن منه، فيحب أن يحل محل مستأجر ويمضي حتى يتم عقد ذلك المستأجر يتولى هو عقدا جديدا، لا محذور في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة يقول هل يجوز الطلاق بالهاتف من رجل موكل علما أن الطلاق بدون إشهاد؟ الوكيل الذي وكل بإمضاء الطلاق إذا كان الذي يسمعه بالهاتف يعلم يقينا أن هذا صوته، علم أنه لا احتمال للالتباس ولا احتمال للتزييف أو التقليد، فإنه يقع الطلاق. لكن لو أنكر الذي نسب له الطلاق ومجرد الصوت لا يكفي وحده، لأن الناس أصبح يعرض أمامهم تقليد الأصوات وهو يكثر، ويحتاج إذا أراد أن يرسل الطلاق بالهاتف أن يكون عنده من يشهدهم على ما يقول وهو يتحدث بالهاتف ليشهدوا بذلك، ويذكر في تبليغه للطلاق أنه أشهد فلان وفلان حتى يرجع إليهم فيه. الاحتياط في ذلك مطلوب، وخير من ذلك لو ذهب إلى الموثق وقدم ما يثبت أن المرأة زوجته وأنه يريد إيقاع طلاقها، ثم ينبغي أن يتأكد هل هي في طهر أو لا، وإن كانت الغيبة تجعل احتمال الطهر أو عدمه لا يؤثر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.